إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، يسعدنا في هذه الحلقة أن نسهر مع الأستاذ الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك والسادة المستمعين. يا أهلا يا دكتور. طبعا كل الناس أكيد بتهتم بالصناعات الغذائية المختلفة وبالتغذية، يعني ده خط هام في حياتنا كلها. طبيعي. إمتى ابتدى اهتمام حضرتك بمجال التغذية والغذاء؟ من أيام ما كنت طالب. أنا خريج كلية الزراعة جامعة الزقازيق قسم علوم الأغذية. خلصت الكلية وكنت طلعت بامتياز مرتبة شرف وما تعينتش معيد، جيت هنا في المركز القومي للبحوث فاخترت قسم الصناعات الغذائية. يعني حضرتك اللي اخترت القسم؟ لأن قسم الصناعات الغذائية أساسا علم الحياة، إزاي تحولي المادة الخام لمنتج، إزاي ترفعي قيمة غذائية لمنتج، إزاي تصنعي خامة في صورة منتج. المنتج قد يكون قطعة لحمة، قد يكون رغيف عيش، قد تكون بسكوتة، قد تكون كيكة، قد تكون مربى، قد تكون عصاير مختلفة. مجالات الصناعات الغذائية مجالات واسعة وكبيرة وعلوم مختلفة، وعشان كده أنا تخصصي أصلا أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية. حضرتك أصلا كان لك اهتمامات منذ نقول النشأة، وأن حضرتك نشأت واضح طبعا من اللهجة في محافظة ريفية يعني فكان لك اهتمامات بالزراعة وبأنواع الغذاء المختلفة. لأن أقول لك على حاجة كمان، يعني أنا كنت جاي في الثانوية العامة 79.9 وكان أيامها الطب بياخد 1.1، فما لحقتش طب، كتبت زراعة. حتى ساعتها والدتي يعني قالت لي انت انا هتشتغل في الارض وهتشتغل في الكليه زراعه، فكان برضو فكر الناس للزراعه ما كانش مظبوط. يعني كان هدفك الاساسي كنت عايز تكون طبيب. قلت اخش الى طب، ما جاش طب، اخش زراعه. فدخلت كليه الزراعه والحمد لله تفوقت فيها وكنت من اوائل الكليه، وعشان كده بدات ارسم حياتي. حضرتك اصلا منين؟ من محافظه؟ انا من محافظه الغربيه، من زفت غربيه، من بيئه ريفيه، وكنت قائم بالزراعة. كنت بتمارسها فعلا؟ عندكم أرض؟ عندنا أرضنا وعندنا حاجتنا، وأنا كنت بمارس الزراعة لحد يعني وقت قريب. فكان عندك فكرة عن أنواع الزراعة المختلفة والمحاصيل المختلفة وكيفية الزراعة، يعني في خلفية تتعلق بمجال الزراعة، عشان كده دخولك كلية الزراعة كان بالنسبة لك شيء ميسر. وحبيت كمان عشان أطور نفسي ونمي نفسي، يعني كم حتى كانت المحاصيل اللي أنا بزرعها والمنتجات الزراعية بتاعتي كانت مميزة عن جيراني، لأن كنت بحاول برضه أطبق العلم اللي أنا اتعلمته في الكلية. لما جيت دخلت قسم الصناعات الغذائية في المركز القومي للبحوث اشتغلت برضه في مجال الحبوب ومنتجاتها، لأن ده أنت محتك بيه من الصغر. محتك بيه وعارف برضه إيه المشاكل اللي بتقابلنا سواء كان في التخزين أو في التصنيع أو غيره. وبدأت أطور نفسي، يعني كان الماجستير بتاعي كان عن إنتاج خبز من الذرة. تعرف حضرتك أصلا إن إحنا دايما بنصنع الخبز من القمح. ليه بقى؟ لان القمح هو الحبه الوحيده اللي ربنا ادالها صفه في حاجه اسمها الجلوتين. الجلوتين ده هو ده لما باجي اعجن العجين وبيبدا يتشرب الميه وبيبدا اصلا ينتفخ وبيبدا يديك شكل الايه الرغيف. تبص للرغيف يبدا يخمر، يبدا يكبر، تحطيه جوه يديك الطبقتين. دي الذره اسمه الزين. الزين ما فيهوش الصفه بتاعه القمح، فعشان تصنع رغيف عيش من الذره دي كان بحد ذاته كان اعجاز. وكان في الوقت ده اساسا كان ايامها كان دكتور عبد الرحيم شحاته كان محافظ الجيزه، فالناس استغربت من عنوان الرساله انتاج عيش من الذره. انتاج عيش من الذره وعيش ايه بطبقتين اتنين؟ ودي كان الاعجاز في الحاجه. يعني في الفلاحين مثلا كنا بنصنع العيش اللي هو المرحرح ده من الذره، بس كنت بضيف له قمح، بضيف له حلبه، بضيف له حاجه تديه، يعني لازم تخلطه، لازم تخلطه بحاجه بماده عشان يديك الايه العرق والشكل بتاع الرغيف. تمام. انا هنا اساسا عملت معامله معينه بحيث ادي عرق للدقيق بتاع الذره واجي اصنع منه عيش ويطلع العيش بطبقتين، لان احنا كمصريين بنحب دايما نغمسه حتى بحب اعمل سندويتش افتح الرغيف واحط فيه طعميه احط فيه فول احط فيه بطاطس اي حاجه انا احبها لازم ينفع يتعمل فيه سندوتشات الله يفتح عليك فاللي ماشي علينا اصلا كلنا ان احنا عايزين حاجه تتفتح ويتحط في قلبها الحاجه فعشان كنت تعمل حاجه كده من الدوره كانت حاجه صعبه لكن ربنا يسر لي الامر وقدرت اصنع عيش من الدوره هل تم تداوله بشكل على نطاق واسع الدوله خدت بالموضوع ده وبدات تخلط لو انت فاكره اضافه 30% من دي الدوره لدي القمح ولكن مشكله ان كانت الناس في المخابز كانت ممكن تسرق الدقيق وتخلط مثلا شفرتين ذره لشفره قمح فكانت الدنيا بتبوظ برضه كان الدقيق ذره لازم الذره ارخص من القمح وكان برضه بيعمل اصلا الجلتنه كانت لازم تتم عشان يسهل العمليه فطبعا فشل الموضوع اضافه الدقيق ذره ده على القمح والدوله وقفته بعد كده القمح الليلة بنسعيده يا رب تبارك تبارك وتزيده القمح الليلة بنسعيده يا رب تبارك تبارك وتزيده يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده شبك على عودو والدنيا وجودها من جودو نولي ومشبك على عودو والدنيا وجودها من جودو عمره ما بيخلف مواعيده يا رب تبارك وتزيده يا رب تبارك يا رب تبارك يا رب تبارك وتزيده دكتور احمد سعيد اسمح لنا اننا نتعرف على النشأة يعني حضرتك من زفتة بمحافظة الغربية ايه اهم نقول الصفات اللي اكتسبتها من النشأة في بيئة ريفية انا يعني والدي توفى وانا صغير وتولد تربيتي والدتي كنتوا كم اخ واخت كنا بنت وولدين كان لهم ايضا في مجال الزراعه ولا حضرتك الوحيد انا اللي كنت قايم بالزراعه بحكم ان انا كنت انا الكبير امال هي تخصصاتهم لا انا اختي اساسا ديت ربه منزل يعني هي اخذت دبلوم تجاره واخويا برضه كان دبلوم ما كملش انا اللي كملت لكن حضرتك اللي كنت متولي الارض والزراعه حضرتك الاكبر الاخ الاكبر اساسا وكنت انا اللي شايل هي الاخت كانت اكبر مني بسنتين ولكن انت عارفه نظام الفلاحين الولد هو اللي بيبقى شايل الايه المسؤوليه فروحت الكتاب عندنا في البلد حفظت القرآن وأنا عمري 10 سنين ما شاء الله وكنت الحمد لله من الأوائل في جميع مراحل حياتي التعليمية نشأت معتمد على نفسي وحاطت هدف قدام عيني أحب اللي هو إن هو أن أنا ما كنتش طبيب أبقى أستاذ في الجامعة وسبحان الله والدتي في يوم يعني كانت بتقول إن شاء الله أنت ما بخلطش الطب لكن هتبقى أستاذ في الجامعة وكأن كان باب السماء مفتوح قدرت أحقق الهدف ووصل وعلى فكرة أنا كنت أصغر رئيس شعبة لكن حضرتك ما دخلتش الخط الأكاديمي كتدريس في الجامعة رغم أنك درست الفترة درست أصلا من 92 أنا حصلت على بكالوريوس زراعة قسم علوم الأغذية سنة 92 ودرست في كلية التربية النوعية جامعة بنها قسم الاقتصاد المنزلي وكلية التربية النوعية جامعة المنصورة فرع متغمر برضو قسم الاقتصاد المنزلي ودرست في كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق برضو قسم الاقتصاد المنزلي قعدت من 92 ل 97 ليه ما استمرتش في الخط الأكاديمي وتفرغت للمركز القومي للبحوث إيه السبب؟ أنا كنت بحب يعني كان ممكن الخطين يمشوا بالتوازي في الوقت ده أساسا كان المركز القومي للبحوث كان تبع وزارة البحث العلمي وكانت كلية التربية النوعية تبع وزارة التعليم العالي وليس المجلس الأعلى للجامعات فأنا توقعت أن مثلا ممكن التربية النوعية دي ما تستمرش وأنا كنت حابب المجال العلمي لأن المجال البحث ده أي فكر يخطر ببالك بتحب ان انت تطبقيه وتنميه وتكبريه احتكاك البحاث بمعاملهم واجهزتهم اكتر من الاكاديميين الاكاديميين يمكن من الحاجه الاساسيه بتاعتهم توصيل الماده العلميه والمحاضرات والسكاش اما احنا هنا كل هدفنا التطبيق وكان كل امل حياتي ان انا اخرج الابحاث من حبس الادراج الى مجال التطبيق وكنت بحلم دايما ان انا اربط البحث العلمي بالصناعه حتى لما توليت الشعبه فكان كل هدفي ان انا اربط ما يبقاش العلم في اتجاه والصناعه في اتجاه تاني بدات اعمل معارض اعمل ورش عمل اعمل ندوات مؤتمرات اعمل استشارات للشركات بحيث ان انا اساسا اقرب الفكر وان انا اعرف بتاع الصناعه ان انا قلبي عليه ان انا مش ضده ده انا عايز اطوره عايز احدثه عايز اربحه، عايز اخليه ما يخافش من العلم. العلم هيفيدك وهينميك وهيوصلك لمنتجك ينافس العالميه. يعني الحقيقة هو مجال هام لحياتنا كلنا، وفعلا حضرتك اهتميت بيه بدرجة كبيرة، وإن ما كانش يكون له مردود على أرض الواقع يبقى كأن ده في واجي وده في واجي. لا احنا برضو كان حلمنا اللي أصبح حقيقة، أولا رغيف العيش ده عصب الحياة طبعا، فيش مائدة ما لهاش رغيف عيش. النهاردة قامت مشكلة بينه وبين أحد الدول اللي بتورط له، وده وارد. طب أعمل إيه؟ أكفي حياتي إزاي؟ الناس اللي معتمد على العيش دي تروح فين؟ فكنت لازم أدور على بدايل، وبدايل موجودة عندي في البيئة المصرية. الجو بتاعنا يبقى مناسب لزراعتها وإنتاجها وتطبيقها، ما يحتاجش فكرة. المكان اللي هتطحن الذرة، اللي هتطحن القمح، هي اللي هتطحن الشعير. الشعير برضو طعمه مقبول وماشي. الحاجة التانية برضو كانت شغلاني هنا أصلا في الشعبة، مكسبات الطعم والرائحة. معظم مكسبات الطعم والرائحة الموجودة مستوردة وكلها صناعية وكلها لها أضرار ضارة، ماشي. فكانت مطلوب علي أن أوجد بديل، ما أقدرش أمنع حاجة اللي موجود بديل ليها. تمام. فكنت ببحث دايما أن أنا أطلع مكسبات طعم ورائحة طبيعية أمنة، كمية غذائية عالية بتزود المناعة. لكن ما زال مكسبات الطعم الصناعية الضارة ما زالت بتستخدم، موجودة، وللأسف المصانع والشركات بتضيفها. يعني المفروض أن هي مثلا لها ليميت معين أو حدود معينة بتضيف فيه، هي بتضيف أصلا بكمية ممكن تأثر على الصحة تأثير سلبي. وهنا هيجي أصلا دور بقى هيئة سلامة الغذاء. الحالة التانية كمان المبيدات، الهرمونات، الكيماويات. يعني زمان كنت تلاقي مثلا نبص لحجم حباية القمح كانت صغيرة، النهارده حجم حباية القمح قد الفولة. بص لحجم حباية التمر، بص للخيارة، بص للكوسة، بص لأي. هي المشكلة إن إحنا ممكن يعني نخلي الحجم أكبر لكن الفائدة بتاعتها ممكن بتقل. مش حته الفايده بتاعتها، ده ممكن تبقى ضاره. انت دلوقتي بتجبري النبات على انه ينضج في فتره اقل من المطلوبه منه، لكن انت الاول بتسيبي الحاجه تطلع براحتها، نموها نمو طبيعي، ما بتديهاش هرمونات، ما بتديهاش مبيدات. يعني تدخل الانسان دائما بيكون في غير صالحه. ربنا بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. احنا المفروض اساسا يبقى في ضمير، عشان اللي هياكل ده تاخوه دابوه ضغطك دلي دلي الأطفال اللي طالعة دي. فمعظم الأمراض الموجودة في الشعب المصري أمراض تراكمية بسبب إيه؟ بسبب سوء استخدام الحاجات دي. الأستاذ الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، حضرتك درست إلى المرحلة الجامعية في محافظات ريفية سواء في الغربية أو في الشرقية، لكن الانتقال إلى القاهرة امتى قررت ان انت هتنتقل للقاهرة؟ وهل جاء دخولك مركز البحوث كان بالنسبة لك يعني ميسر، هو اللي ساعدك؟ انا اساسا سمعت ان في منح نازلة لدراسة الماجستير والدكتوراه. المنح دي كانت ممولة من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. رحت الاكاديمية ايامها، وكانت وزيرة البحث العلمي كانت الدكتورة دينيس كامل جودة، وقابلت الدكتورة وقلت لها أنا معايا امتياز مرتبة شرف وأول دفعتي وما تعينتش في كليتي، فقلت لي احنا ممكن نديك منحة على أي مركز بحثي. فروحت المركز القومي للبحوث، جبت اسم أستاذ يشرف عليا، وكانت هي الدكتورة نفيسة عباس حجازي، ودي برضو لها وقفات حلوة معايا في حياتي. فادوني منحة، حولت المنحة على المركز القومي، وبدأت مع زمايلي أشتغل. قعدت طالب منحة سنتين وثمان شهور، وبعدين نزلوا لي إعلان مساعد باحث في قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث. كل الوقت ده كنت حضرتك مقيم في طنطا، لم تنتقل بشكل دائم إلى القاهرة؟ طول عمري كنت أركب قطر الساعة 4 الفجر وأرجع في قطر الساعة 8:30 آخر النهار. يوميا؟ يوميا. كان عندنا الأجازة أيامها كان الخميس والجمعة، كنت أجي الخمس أيام والخميس والجمعة. وكنت بتتابع الزراعة أيضا في أرضكم في البلد؟ كنت بتابع الزراعة، وكنت بدرس في تربية نوعية كمان ساعتها، كانت جنبنا في مدغمر بينها وبين زفتة تقريبا كوبري. ما شاء الله، يعني مجهود وعمل متواصل لسنوات طويلة. الحمد لله خلصت الماجستير في 3 سنين وكم شهر كده، والدكتوراه حتى أنا كنت أيامها رشحت إن أنا أجيب الدكتوراه من بره، وعشان بسمع كلام أمي قالت لي يعني خليك معانا مفيش حد قدامنا إلا أنت. اتنزلت عن البعثة بتاعتي. كانت فين البعثة؟ كانت البعثة كانت في ألمانيا. وما سافرتش؟ ما سافرتش، وخدت دكتوراه قبل زميلي اللي سافر البعثة ديت. ويمكن حتى ولما رجع من هناك كنت انا بقدم لاستاذ مساعد، خدت الدكتوراه من جامعه الزقازيق برضه. انا ماجستير ودكتوراه جامعه الزقازيق. مطمن قلبه مرتاح في سافرت بعد كده بقى يعني مثلا في مؤتمرات او مشاركات؟ سافرت مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية. رحت ايطاليا ورحت فنلندا ورحت تونس. اكتر الدول اللي لفتت نظرك كان فيها تقدم في مجال الغذاء والتغذية والصناعات الغذائية؟ فنلندا لما رحت اصلا فيها مجال كويس جدا في الصناعات الغذائية. بس اللي انا لاحظته من سفرياتي المتعددة ان مصر على الخريطة. على الخريطة ازاي؟ يعني احنا ابحاثنا ومشاريعنا بتساير المجال بتاعنا، مفيش فرق اساسا. لما كنت بشارك في المؤتمرات بابحاثي اللي عاملها هنا في مصر، بحس ان انا اصلا والعالم الغربي في اتجاه واحد وقريبين قوي من بعض. برضو انا ربنا كرمني، كان معايا مشاريع محلية، كان معايا مشاريع دولية، كان معايا مشاريع داخلية. حصلت على 2 براءة اختراع. براءة اختراع الاولانية كانت على الانتاج خبز مضاف له قشر رز. ازاي استفيد من قشر رز اساسا؟ كفايبر. احنا دلوقتي ممكن الناس تقبل على انها تاكل عيش فيه قش رز؟ بص يا ست الكل، يعني ممكن برضو لو الناس عرفت معلومه زي كده يحصل نوع من ماشي. لا انا بضيف هنا قش رز كمصدر للالياف. احنا اصلا دلوقتي عندنا مشاكل زي السمنه وضغط الدم والكوليسترول، ده جاي من ايه؟ من الافراط في الاكل. فلما اديك رغيف تاكلي تحس ان انت واكله وز واكله بطه، هتحسي بالشبع فمش هتاكلي، مفيش اي ضرر. لان احنا كلنا محتاج الالياف، مفيده جدا للجهاز الهضمي، بتساعد في الاخراج، بتنظم الكوليسترول في الدم، بتنظم السكر. لا ونستفيد من قش الرز بدل ما بيتم حرقه. ماشي يعني. البراءه الثانيه كانت على انتاج خبز من الحبه الكامله، كنت بضيف له زعتر وبضيف له كركم وبضيف له مكونات غذائيه بالتوابل. ده كان رغيف خبز. رغيف خبز بس ضيف له اضافات بتحسن الصحه وتعالج السمنه وتزود المناعه. لماذا لم تتحول هذه المنتجات إلى منتجات على أرض الواقع؟ يعني لم يحدث نوع من الانتشار لها؟ إحنا مشكلتنا في مركز قومي للبحوث إن إحنا لا نجيد التسويق، أو مش شغلانتنا. يعني إحنا بحاث ننتج منتج نحسنه نرفع قيمة الغذائية، لكن عشان نسوق إحنا عملنا حاجة اسمها محتاج جهة تسويقية تتولى شؤون كل الأبحاث اللي بتتم في المركز القومي للبحوث. يعني حتى رجال الأعمال يتبنوا البحث العلمي. في هنا عندنا منتجات، يعني انا في شعبتي عندي اكثر من 100 منتج قابل للتسويق. كل اللي احنا محتاجينه منتجات موجوده وتطبق على ارض الواقع، ولكن محتاج حد ياخد بايدنا يجي ياخد المنتج ده. وخصوصا بعد ما الدوله عملت قانون الشراكه، ان انا دلوقتي من حقي كباحث ان اخش كشريك باسم المركز القومي للبحوث واسوق منتجي، واسم المركز القومي للبحوث هيبقى دعايه كويسه جدا لاي حاجه تطلع منه. طبعا ثقه. وابحاث مش طالعه من الخيال، دي ابحاث لها اسس علميه مبنيه على اساسها ولها فتره صلاحيه معموله ومدروسه من كل الجوانب. حتى الناحيه الاقتصاديه يعني بنعمل كمان دراسه جدوى عشان نشوف الموضوع هل هو مجدي ولا لا. هنا صدق حلمي وبدا قالوا عني زمان ما هم بيضيعوا، لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح كل دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبات. من هنا قررت بعد ما فكر امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك صفهم بالوقت بيداروا بصفهم، امرهموا عليك وصاروا وصلت. انا ابن مصر، انا ضد الكاس، انا رفع يوم. الأستاذ الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، حضرتك أخذت فترة طويلة في محافظات ريفية، انتقلت إلى القاهرة وتم العمل في المركز القومي للبحوث. أكيد في خلال مشوارك شخصيات كثيرة أسهمت في الإضافة وإنها تاخد بيدك. مين أهم الشخصيات اللي ممكن تكون ساعدتك وتأثرت بيها؟ في الكلية كان المرشد بتاعي كان الدكتور فوزي أحمد سالم أستاذ علم التكنولوجيا الأغذية، وخد الدكتورة سمية عبد المنعم. دكتور فوزي توفاه الله، لكن الدكتورة سمية لسه موجودة. اتعلمت من الناس ديت كتير في المركز القومي للبحوث، وده كان يعني يعتبر البيت الأول ليا. تعلمت من المشفين بتوعي ومن زمايلي وعلى رأسهم الدكتور أنفيس عباس حجازي. دكتور أنفيس كانت طريق منير في حياتي، لم تستخسر فيها أي حاجة، ساهمت معايا في كل إمكانياتها وعمرها ما وقفت في طريقي، كانت بتقف جنبي وتساعدني وتساندني، كانت دايما بتحاول انها تحسن من ادائي، ولو لها اي ملاحظات خلي بالك من كذا اعمل كذا. لم تكن العلاقة مجرد علاقة زمالة في مجال عمل، ولكنها ممكن نقول كانت بمثابة الام لك. والله يعني انا الى الان انا والدتي الحمد لله موجودة، ولكن دخول انفسها كنت بحس ان هي حنينة عليا كأنها امي بالظبط، وحتى ما كانت بتوجهني كأم بتوجه ابنها، كانش في عنف ولا كانش في قسوة، عشان كده كان في روح أسرية بيني وبين الدكتورة، وإلى الآن علاقتي بها طيبة، حتى ما بقيت أنا أصلا رئيس المكان وهي عضو عندي في قلب الشعبة، بقت فرحانة إني تلمزها، تدرج في المناصب لحد ما وصل لرئيس شعبة الحصانات الغذائية والتغذية. كنت لما أحصل على جائزة أو أحصل على براءة اختراع أو أحصل على مشروع أجنبي أو محلي، كانت تفرح كأن هي اللي عاملة هي الشيء ده. دكتورة أنفيسة علمتني الفكر وعلمتني ازاي اقف على البنج واشتغل. دكتور علي شلبي ربنا يديله الصحة علمني ازاي اتناول الفكرة وازاي اكتبها. فلما خلصت معهم الماجستير والدكتوراه كنت قادر على ان احط فكر لابحاث والمشاريع اشتغل بيها، مش محتاج لحد معايا، ولكن انا حاولت ان انا انمي الروح اللي عندي بان اشتغل مع تخصصات مختلفة عشان ابرز دوري. بدأت اتعرف على قسم التغذية، وقسم التغذية ده كان له يعني اثر طيب في حياتي. انا بعتبر ان قسم التغذية ده هو طوق النجاح بالنسبة لشغل الصحة الغذائية والتغذية، لان الناس ديت انت بتقول الحاجة دي مفيدة، ايه اللي يثبت؟ عندهم طريقين، اما ان هم يجربوه على البني ادمين او يجربوه على حيوانات التجارب زي الفئران وزي الارانب وغيرها. فبدات اقول لهم يا اخوانا انا عندي فكره كذا وعايز اتاكد من الحاجه دي كويسه ولا لا. احتضنوني بافكاري وبدات اطبق عندهم، وبدات بعد كده اخش على قسم الزيوت والدهون، اخش على قسم الالبان، عشان كده كانت السي في بتاعتي سي في متنوعه، ما فيش في مجال واحد، في مجالات مختلفه، وعشان تنجحي عمل لابد ان يخش فيه اكتر من فكر عشان تقدري توصلي لحاجه كويسه. أهم الجوائز والتكريمات اللي ممكن نقول حصلت عليها ولها مكان عندك. أول جائزة خدتها كانت جائزة التشجيع العلمي، ودي خدتها سنة 2011. وتاني جائزة خدتها كانت جائزة الرواد، كان رائد من رواد الصناعات الغذائية والتغذية، وكان هو أستاذ في علم الألبان وكان رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية. خدت جائزة الدكتور أحمد سميح النقراشي، وده عالم من أعلام الشعبة. خدت جائزة الرواد، وخدت جائزة الأفراد، وخدت جائزة أحسن نشر دولي، وتخرمت في محافل كتيرة جدا من خلال الأبحاث والمشاريع اللي أنا قدمتها. هل استطعت أن أنت تنقل الخط العلمي اللي تميزت به طوال مشوارك لأولادك بعد أن جاء خط الزواج؟ أنا الحمد لله أنا عندي ثلاث أولاد، ندى دي فول الطب تقريبا، يعني هي دي حققت الحلم اللي أبوها كان نفسه يحققه، حتى يعني هي جت في الثانوية كانت جايبة 92.5، وكان جالها هنا طب القاهرة القصر العيني، وحولنا لها طب طنطا بحيث انها تبقى هنا جنب الايه، جنب الاسره، وبسم الله ما شاء الله حافظه القران. وجي محمد بعدها اساسا دخل كليه الصيدله جامعه حلوان. منى بقى لسه صغيره اساسا كده في الاعداديه. يعني ما شاء الله اتخذوا خطوطا علميه واضحه يعني. وبالامانه يعني انا بشوف في البنت روح ابوها، رغم ان مثلا كنت دؤوبه في البحث والتعلم والقراءه، طموحه يعني، هي يمكن هي طموحة أكتر من الولد ونفسها تحقق حاجات كتيرة كويسة، فبشوف فيها أنها بتكمل أبوها. وطبعا برضو الفضل الأول والأخير يرجع لأمي، لأن هي اللي كانت متولية الأسرة وأنا مشغول في دراستي، ولمراتي أساسا، أنا مراتي مدرسة لغة عربية، كانت ملازمة الأولاد وعشان كده ربنا أكرمنا فيها. يعني تولت هي المسؤولية بحيث تتفرغ لخط البحث العلمي. بس في هنا قاعدة، كان حتى زمايلي يسألوني يقولوا انت قاعد هنا في المركز ليل ونهار، انا طبيعي باجي المركز يمكن 6 الصبحية وامشي 11 بالليل، وعيالك بسم الله ما شاء الله متفوقين وفي جامعات حكومية، اقول له ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، انا بخلص العمل هنا وعشان كده ربنا بيكرمني فوق هناك. فهي معادلة، اشتغلي واجتهدي في عملك وربنا هو اللي هيحقق لك النجاح. انا خدت برضو استاذ مساعد 5 سنين واستاذيه تقريبا عمري كله 18 سنه او 17 سنه، وصلت الاستاذ دكتور، ولما الشعبه كان فضيت يعني كان رئيس الشعبه كان طلع معاش وتقدمت ليها، فكانت الناس مستغربه ده لسه واخد الاستاذيه السنه اللي فاتت. كنت اصغر من تولى رئاسه الشعبه، اصغر واحد تولى رئاسه الشعبه في المركز القومي للبحوث، كنت اصغر استاذ في شعبه الصناعات الغذائيه والتغذيه، وتقدمت والحمد لله ربنا كرمني وها انا ذا رئيس شعبة الصناعات الغذائية والتغذية. النهاردة بعد هذا العطاء وسنوات العمل والاجتهاد، إيه اللي بتتمنى أنك تحققه؟ بحث معين بيراودك مثلا، أو يعني عايز تعمل إيه من خلال موقعك؟ أنا أساسا حاسس بالضغوط اللي بيمر بها الناس، عشان كده لو أنت تحس أن أبحاث كلها أبحاث مميزة، يعني مثلا سد الفجوة القمحية تغيف العيش ده أساسي ليا وليك ولغيرك. الناس اللي عندها حساسية مثلا الجلوتين، يعني انت عندك في اطفال ما يقدروش ياكلوا حاجه داخل فيها القمح، كنت دايما ادور على مصادر بديله. حاسس باحتياجات الناس، فبحاول دايما اخلي ابحاثي تخدم المجتمع اللي انا عايش فيه. انا بتمنى دايما ان انا ابحاثي ده هي اساسا تخرج للنور، وان انا اربط البحث العلمي بالصناعه. وبدات اول ما توليت الشعبه جبت كل الابحاث اللي اتعملت في الفتره اللي قبل مني، وبدات اشوف ايه اللي هو ممكن اطبقه، وعندي تحت وحده انتاجيه بحاول ان اطبق ابحاثي فيها، بحيث لما انتقل من المعمل للمصنع ما يبقاش فيه مشاكل، لان في اختلاف كبير بين انت تطبق حاجه على سكيل صغير وتطبقها في مصنع. لما تتسع في النطاق طبعا ممكن يكون في مشاكل وصعوبات. فعملت الوحده الانتاجيه اللي عندي ديت، الوحده الانتاجيه ديت عباره عن عنبر للمخبوزات او المنتجات المخابز الشرقيه والغربيه، عندي عنبر للمكرونه، عنبر لتصنيع الخضر والفاكهه، عنبر للحوم والاسماك، عنبر للالبان، عنبر للزيوت والدهون. كل ده تابع للمركز القومي للبحوث. كل ده وحده انتاجيه تابعه للمركز القومي للبحوث. بحاول ان انا انتج فيها، واهم حاجه تميزت فيها هي الاغذيه الوظيفيه. يعني ايه غذاء وظيفي؟ انت عارف ان احنا طول عمرنا بنتعالج اما بالبرشام او بالادويه، لان بحاول دلوقتي اعالج بالمنتجات. يعني مريض سكر يقدر ياكل حته كيكه، حته بسبوسه. انا عملت له مخصوص، عملت كيك لمرضى السكر، عملت بسكوت لمرضى السكر، إيه عملت اغذيه لمرضى الكلى، أغذية المرضى الكبد. بدأت أتخصص في الجزئية ديت، ودي اللي ميزني في وسط زمايلي وخلاني بقيت في المكان اللي أنا فيه. ما شاء الله، يعني الحقيقة فكر متطور ومنتجات غاية في الأهمية. إحنا بنتمنى فعلا أنها تنتشر على نطاق واسع وتجد من يسوق لهذه المنتجات. في حتة جميلة حبيت أعملها، أنا لما جيت مسكت الشعبة كان كل قسم في اتجاه، جمعت الست أقسام بأعضائهم بحاجتهم وخليت الفكر واحد. يعني عملت تكامل بين كل الافرع. عملت تكامل، وكمان بقيت اعمل ايه، عملت داتابيس بحيث الناس تبقى عارفه القسم الفلاني في الجهاز العلاني، الجهاز ده بيقوم بتحليل كذا، نوع من التنظيم. نظمت الدنيا بحيث ان انا ما اعملش كمان تكرار واهدار للمال العام بالنسبه للاجهزه، وفتحت الابواب او المعامل على بعضها بحيث الناس كلها اللي له حته يكون في تعاون، في تعاون بينهم وبين بعض. وبدات كمان اقرب الناس من بعض، عملت مجامع بحثيه بحيث الناس اصلا ديت لما تشترك ويجي مثلا كل ينزل من الاكاديميه او من اي هيئه نتقدم له، ونقدر ان احنا نجيب مشاريع. المشاريع دي اقدر اجيب منها اجهزه، اقدر اجيب منها مواد كيماويه، اقدر احدث نفسي واطور شعبتي. ما شاء الله نشاط متميز، يعني احنا بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا للاستاذ الدكتور احمد سعيد، رئيس شعبه الصناعات الغذائيه والتغذيه بالمركز القومي للبحوث. شكرا لحضرتك. شكرا لسيادتك، وسعيد جدا برؤيه حضرتك وبالبرنامج. الاسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.